أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد وزرا خالدين فيه وساء يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما إلا إبليس لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى الله العظيم.